يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء قبل تكبيرة الإحرام وبعد إقامة الصلاة سواء في النافلة أو الفرض بقول اللهم أحسن وقوفي بين يديك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما حكمه؟ هذا لم يرد أنه يدعو بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام، لم يرد فيه دليل فيما أعلم. نعم، إنما الذي ورد الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة، بعد الأذان وقبل الإقامة، وأما بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام هذا لا أعلم فيه دليلا. نعم.